وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. هذا من حسن صنيع المؤلف أن يعقب حديث الرياء بحديث النفاق لما بينهما من قوة ترابط. والآية العلامة، والنفاق يقولون إظهار ضد ما يبطن، والأصل فيه في اللغة النافقاء، وهو جحر اليربوع، دويبية صغيرة تحفر لها جحر في الصحراء، وإذا انتهت إلى مدى حفرها جاءت في النهاية وحفرت إلى وجه الأرض وتركت قشرة صغيرة كأنها غطاء على الباب الخلفي، فهي تدخل من هذا الباب المفتوح وتخرج، فإذا أحست بخطر من يريد أن يصيدها ذهبت إلى ذاك الباب الخلفي وطرقته برأسها وخرجت منه. فهذا الباب الخلفي يظهر خلاف ما يبطن، ظاهره أنه سد ما في طريق، وباطنه فيه إيش؟ فيه طريق. فأخذ النفاق من هذه الصورة لهذا الجحر، لهذا ليش الحيوان. ولهذا المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، وهو الأصل فيه في العقيدة. والنفاق طرأ على بعض اليهود حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان لهم عز وكان لهم سلطان، فإنهم أصروا على كفرهم ربما أخذوا، وإنهم دخلوا في الإسلام ذهب سلطانهم وذهبت منزلتهم، فأظهروا الإسلام تقية، أظهروا الإسلام وهم على ما هم عليه من الكفر في الباطن، كما في قوله سبحانه: ومن الناس من يقول. وبتأمل فاتحة سورة البقرة نجد أن المولى سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاثة أقسام. لو رجعنا إلى سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين سبحانه لمن هذا الصراط: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم وهم أصحاب الصراط المستقيم، وقسم غضب الله عليهم، وقسم ضالون. ثم جاءت السورة الكريمة ألف لام ميم، وجاء تقسيم الناس أمام هذا الهدى اهدنا الصراط المستقيم، وأمام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقسم الناس بموقفهم من كتاب الله الهدى المستقيم إلى ثلاثة أقسام: أولا المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك هذا القسم بكامله على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكان الكلام في المؤمنين المتقين بصفاتهم العملية والعقيدة. ثم جاء إلى القسم الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ها، ولهم عذاب عظيم. كلمتين في الكفار، لأن أمرهم واضح جلي، ليس فيه غموض، وليس هناك مبادئ تبين ولا تشرح. المؤمنون عندهم مبادئ شرحت للمتقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، هم على هدى، هم المفلحون. فهذه مبادئ للمؤمنين احتاجت بيان وشرح وإيضاح. أما الكفار ختم الله على قلوبهم، انتهى، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، النهاية لهم عذاب أليم، وانتهى الكلام عنهم. ثم يأتي القسم الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون. والقصة مشت إلى عدة آيات عديدة أكثر مما جاء في الكفار والمؤمنين. لماذا؟ لغموض أمرهم وخفاء حالهم كشف عنهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ولكن فهنا القسم هذا، وهو المنافقون، إنما برزوا عن المؤمنين وبرزوا عن الكافرين. وجد النفاق وعرفهم صلى الله عليه وسلم واحد واحد، وأخبر عنهم حذيفة، وكان حذيفة أمين السر في ذلك، وكما أشرنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه خاف على نفسه لأنه شرك خفي، وسأل قال لا أعرف لك نفاق. فإذا كان الأمر كذلك، فإن خطر واحد منافق في الأمة أشد عليها من خطر ألف واحد كافر، لأن الكافر واخد خط معتدل في كفره في ظلامه صريح، بخلاف المنافق. يخادعون الله والذين آمنوا، بإيش يخادعون؟ قالوا مسلمين، طيب تعال قبلنا منهم، يتوضؤون مع المسلمين ويصلون مع المسلمين ويتزاوجون من المسلمين ويرثون في المسلمين، وأصبح حموا وحفظوا دماءهم وأموالهم من المسلمين. هذا كله خداع بقولهم نحن أسلمنا. وهم يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم بما يخفونه من الكفر. يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا الخداع يظهر حين يأتي البعض. لما قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يبعث كل أمة محمد، أمة الإجابة، منافق وصادق، بغرة في جبينه وبياض في يديه ورجليه، يبعث بنور الوضوء مع الجميع. فهو يفرح بهذا بأنه نجوا ماشي معهم. فإذا ما سيق الناس إلى الصراط أو إلى مواقف في القيامة ووردوا على حوضه صلى الله عليه وسلم، جاءت ملائكة تفرز ترد المنافقين عن الحوض وتسمح للصادقين بوروده. فحينما يردونهم تطفأ أنوارهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فحينما أطفئت أنوارهم والمؤمنون بأنوارهم في طريقهم، ينادوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل إيش؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بنا دونهم ألم نكن معكم؟ قالوا صحيح، كنتوا تتوضوا وكنتوا تصلوا وكنتوا تنطقوا بالشهادتين وترثوا وتتزوجوا وعصمتم دماءكم وأموال. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم. ارتبتم في هذا اليوم ما كنتم تصدقون به، ولكنكم ايش؟ وارتبتم فايش؟ وغرتكم الاماني. فايش؟ وغرتكم الاماني وحتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. وغركم بالله الغرور اي الشيطان، وكنتم في عماكم. فهنا القسم هذا كان خطير على المسلمين، لأنه يعاشرهم وينقل أخبارهم ويدل العدو على مداخلهم. فكان هذا في أول القرآن الكريم بيان الأقسام الثلاث، ثم أعقب هذا التقسيم بنداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الطريق السليم، دع عنك النفاق، دع عنك الرياء، دع عنك دع عنك، ارجع الى القسم الاول المؤمنين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واقام ايات القدرة على البعث واستحقاق الوحدانية له وحده، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم جاء إلى إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تحداهم بسورة، تحداهم ببعض السور، تحداهم بقرآن مثله، فعجزوا. نرجع إلى بعد تثبيت بيان النفاق وما كانوا عليه، ونشير أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقاتل في جبهة واحدة، وهي جبهة الشرك عبدة الأصنام. جاء إلى المدينة فكان يجاهد في عدة جبهات، هناك مشركون صراحة يعبدون الأصنام، هناك يهود أهل كتاب حاقدين، هناك مؤمنون صادقون قلة، هناك منافقون خفيون في الأمة. وهذا المجتمع الخليط بهذه النوعيات كيف نحكم سيره، وكيف يمكن سياسته سياسة سليمة؟ هي الخطة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الصحيفة بالمعاهدة الأولى بينه وبين أصناف وطوائف المدينة. اليهود و المنافقون كانوا ينضمون إلى المسلمين بظاهر أمرهم، ولما حدثه عمر قال ألا نقتل فلان؟ قال لئلا يقول أن تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اتركوا دعهم وسينكشفوا، وقد انكشفوا. إذن مبدأ النفاق كان في ذلك التاريخ حرصا على سيادة أو عدم يقين بالبعث وعدم تصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يحذر صلى الله عليه وسلم من هذا الداء الوبيل، فقال آية المنافق. عرفنا أن المنافق هو أخص من يكون في المجتمعات وفي الطبقات، ذو الوجهين كما يقول العامة، ذو الوجهين، مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بإيش؟ بوجه، ولا تمسك له كلمة، ولا يعرف من الفريقين، ولا يوثق به. فحذر صلى الله عليه وسلم وبين صفات كاشفة. آية علامة المنافق ثلاثة أشياء، ثلاث خصال، وجاء الحديث أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق. فالواحدة خصلة من النفاق، والأربعة نفاقا كاملا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: الأولى إذا حدث كذب. يأتي ابن عبد البر هنا في التمهيد والاستذكار ويورد نقاش على حدث كذب. حدث كذب فرق بين فلان كاذب فلان كذاب. إذا حدث وإذا للمستقبل، كأنه قيل أحاديثه كلها كذب، بخلاف من تزل كلمة من لسانه كذبة، فهذا لا يكون من هذا الصنف. وخطر الكذب كما بين صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ: وأمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وجاء أيضا من معلقات من بلاغات مالك: أيكذب المسلم المؤمن يا رسول؟ أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب؟ قال: لا. قد يقع في زلة من تلك الذنوب، ولكن كونه يكذب ما الحامل على الكذب؟ ليست هناك غريزة دافعة ولا حاجة دافعة لأن يسرق وأن المال أو أن يقترف جريمة. كلمة لسان، ما الذي حملك على أن تنطقها على غير واقعها؟ والكذب يقولون هو الإخبار عن الواقع بغير ما هو عليه مع مصادقة الضمير. سألك إنسان: هل جاء زيد؟ تقول: نعم. قولك نعم إثبات أنه جاء، والحال أنه لم يأتي، فيكون إخبارك بخلاف الواقع مع مصادقة ضميرك لأنه لم يأتي. أما إذا كنت تظن أنه جاء وقلت نعم جاء على ما في اعتقادك، فليس هذا كذبا، خطأ، يسمى خطأ ولا يسمى إيش كذب. فالكذب ما صادق اللسان الضمير النية القصد، كما بين سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. هذه شهادة حق ولا كذب؟ النطق هذا مدلوله صدق ولا لا؟ والله يشهد إنك لرسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كذب ليش هم يقول إنك رسول الله؟ ما هم شاهدوا بالواقع ولا لا؟ وإخبارهم مطابق ومصادق للواقع بأنك رسول الله، لكن نطق اللسان بالواقع مخالف لما في ضمائرهم، وهم يقولوا نشهد إنك رسول الله، وضمائرهم تقول لا ما نعترف بك. فلما غاير الظاهر الباطن كان كذبا، وهذا هو الكذب المذموم. يبحث العلماء على مفاسد الكذب ومضاره أشياء كثيرة غنية عن الإيراد، ولكن الناحية العملية في أن العلماء أجازوا نوعا من الكذب فيما فيه إصلاح بين الناس. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، امرأتي أكذب عليها. قال: لا خير في الكذب. قال: أعيدها وأقول لها. قال: أنت وذاك، أي حينما يقع بيني وبينها بعض الشيء أو تطلب مني الشيء وتتعصب كذا، مرحب إن شاء الله أنا سأفعل وأفعل وأفعل، وهو ما هو فاعل لكن مراضاة لها. وكذلك لا كذب في إصلاح، إذا سعى بين اثنين متخاصمين يريد الإصلاح بينهما فيأتي إلى هذا ويقول: يا فلان، فلان متألم مما أنتما عليه وطالت فرقتكما وهو آسف لما أنتما عليه. وهذا كل ما حصل منه شيء، أنت الذي جئت وأنشأت هذا القول لخصمه تسترضيه وتمهد الطريق للقاء بالمفاهمة، فهذا لا وإن كان كذبا لكنه للإصلاح. لا كذب في إصلاح بين اثنين ولا في خديعة حرب. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا سعى إنسان بين اثنين ليصلح بينهما وجاء من عنده بكلمات طيبة تقارب بين الطرفين فلا مانع في ذلك، ولا يقال إنه الكذب المذموم إذا حدث كذب. نعم. وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، اللغة تقول وعدته بكذا خيرا ووعدته بكذا شرا، لكن إذا حذفوا وقالوا وعدته يكون للخير أو وعدته يكون للشر، والخلف في وعد الشر ممدوح. إذا توعدت إنسانا ووعدته بأن توقع به فأخلفت موعدك هذا معه كان ذلك مكرما. وإني إن أوعدته ووعدته لأنجزت، أخلفت إيعادي وأنجزت موعدي. أخلفت إيعادي أوعدت وأنجزت موعدي، فالموعد للخير وأعاده للشر. وهنا إذا وعد أخلف، يقولون إن الوعد عدة بشيء في المستقبل، فيلزمك وفاء بالعهد أن تنفذ هذا. ولكن إذا وعد أخلف، قد يعد الإنسان الموعد ويعد إنسانا بالعطاء في يوم كذا، لكن تطرأ عليه عوامل تحول دون وفائه، كان يتوقع مالا يأتيه وقد وعده أن يعطيه من هذا المال دون أن يذكر له شيء، في نهاية الشهر سأدفع لك كذا، على أساس أن له استحقاق سيأتيه في آخر الشهر، وهو عندما وعده ينوي صادقا أنه سيعطيه. فإذا نهاية الشهر ما جاءه ذاك المال فتأخر عن الوفاء بوعده، فهل هذا مخلف للوعد؟ لا يعتبر مخلفا للوعد. لكن إذا وعد أخلف، إذا قال في نهاية الشهر سأعطيك كذا، وضميره من داخله يقول والله ما نمعطيك شيء، فهو يتكلم بلسانه على موعد وعلى عطاء، لكنه في داخل أمره ينوي ألا يعطي، هنا النفاق. تكلم بلسانه بخلاف ما يضمر في إيش؟ في نفسه. وإذا وعد أخلف. نعم. وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان. الأمانة هو أن يودعك إنسان شيء عزيز عليه يأتمنك عليه، ولا يؤتمن دائما غالبا إلا من اشتهر بالأمانة، فيأتمنك ولا يأخذ عليك إيصال ولا يشهر عليك لأنك رجل ثقة وأمين، فأنت تنتهزها أو هو ينتهزها فرصة بأنه أتاه هذا المال الوديعة وليس هناك من يشهد عليه، فإذا جاء صاحبها يطلبها، والشمس متى جيت ومتى شفتك، ما أعرفك، ما لك عندي شيء، ائتمن خان. وأخص صفة في العبد الخيانة والغدر السموأل. حينما جاء امرؤ القيس ورهن عنده سلاحه وجاء خصومه يطلبون السلاح، امتنع السموأل ان يعطيهم السلاح لانه امانه عنده، تحصن في حصنه، فاذا بولده خارج الحصن اخذوا ولده، قالوا اما ان تدفع لنا السلاح واما قتلنا ولدك، قال اقتلوه، فرضي بقتل ولده ولم يرض بخفر ذمته مع من ائتمنه على سلاحه. وهذا من النوادر عند الناس. ومن مقدمات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمانة. لما أعادوا بناء الكعبة قبل البعثة بخمس سنوات واختلفوا في وضع الحجر وتشاحوا في ذلك وكادوا يقتتلون، رجعوا قالوا لنحكم أول من يخرج علينا من هذا الطريق، قالوا نحكم، فإذا أول من يخرج عليهم مين؟ ها؟ ما كان نبي لسه، محمد بن عبد الله، هذا الذي يعرفونه به. فجميع الحاضرين المختلفين اتفقوا على قولهم الأمين ارتضينا. ليش؟ الأمين ارتضينا. وقالوا قضيتنا كذا، قال نعم، أخذ الرداء وبسطه ووضع الحجر إلى آخر أمره ووضعه في مكانه. يهمني في هذا مقدمة قبل خمس سنوات يسجلون على أنفسهم في شخصية محمد بن عبد الله أنه الأمين، وارتضوه في قضية كادوا يقتتلون ويسفكون دماءهم فيها ويحكمونه ويحكم والكل مبسوط، كل واحد شارك في رفع ليش الحجر. وهكذا الأمانة. فبعض الناس قد يرائي في الأمانة، يقولون في بعض قصص القضاة أن تاجرا من التجار أتاه إنسان مسافر وأودعه وديعة مال حتى يرجع، فلما رجع سأله الأمانة، قال أمانة ما عندي شيء، أنت أودعتني شيء؟ قال نعم، جبت لك بضاعتي كذا وكذا كذا كذا كذا، أبدا ولا شفت شيء. فرح إلى القاضي، القاضي قال له لا عليك اجلس، وأخذ ورقة وكتب فيها وأرسل بها إلى عامل من عماله إلى هذا التاجر، نحن ستأتينا بضاعة ومن حقوق الأوقاف والأيتام ونحتاج إلى محلات واسعة ورجل أمين نودعها عنده، فهيئ لنا أماكن من مستودعاتك تستقبل فيها تلك الأموال التي ستخدم. فراح وداله هي، قال مرحبا العين والرأس. من بكرة قال للرجل روح راجع ولا تقول إن جيت للقاضي، روح اطلبوا أمانتك ولا تقول إن جيت للقاضي. فراح طلبوا قال مرحبا حاضرة. وش اللي صار في الدنيا؟ أظهر الأمانة الآن ينتظر اللقمة اللي أكبر منها. فهذا إغياء بالعمل، نفاق. فإذا وعد أخلف يكون عند الوعد ناويا الخلفة. أما إذا وعد بحسن النية وبحسن القصد وبصدق وعزيمة لكن طرأ عليه ما منعه من الوفاء فهذا معذور. نعم. وإذا اؤتمن خان، كما يقولون الإنسان إنما يقال من كلمة. ويذكر ابن كثير في بعض أخبار السلف أن تاجرا قدم بلدا ثم احتاج إلى 1000 دينار، فأخذ يطوف على تجارها وكل يقول من أنت؟ ما نعرفك، وكيف نعطيك 1000 دينار وإحنا ما شفناك ولا نعرفك؟ حتى وقف على رجل وقال من كفيلك يا رجل؟ قال أنا رجل غريب ولا يمكن أن آتيك بكفيل لا يعرفني، ولكن كفيلي هو الله. قال ونعم الكفيل، خذ. إلى متى؟ قال إلى السنة حول اليوم. أعطاه الفلوس. لما جاء موعد الوفاء خرج المدين بال1000 لينظر سفينة مسافرة يودعها 1000 لصاحبها، ما وجد. صاحبنا هناك يخرج ينتظر سفينة جاية تجيب معها 1000، ما يجد. حتى طال الوقت، هذا يطلع ينتظر وهذا يطلع يفتش، ما حصل شيء. أخذ خشبة ونقر وسطها ووضع 1000 دينارا فيها وسك عليها وجاء وألقاها في البحر. اللهم أنت كفيلي وهذا وفائي فسدد عني. من يرمي 10 دنانير في البحر؟ لكن الثقة والإيمان، أنت وكيلي وهذا ديني تسدد عني، وجاء راجع. صاحبنا هناك كل يوم يطلع ويرجع. في يوم من الأيام وصل خشبة قذفها الموج. قال له أقول هذه بدل ما أرجع بلا شيء، هذه خشبة نأخذها نستوقد بها. فحملها ثقيلة، قال هذا الثقل من الماء. فلما وصل إلى بيتي ألقاها عنه فانفلقت عن 1000 دينار ومعها الخطاب: لقد أرسلت لك حقك مع الكفيل. وفي السنة الآتية بعدها جاء 1000 أخرى وقال له: لقد كنت أرسلت إليك 1000 عن طريق الكفيل ولا أدري وصلت أم لا، وهذه بدلها. قال له: وفى الله عنك وصلت. فهذا الشخص أخذ 1000 وراح لحاله وبعيد عنه. ما الذي يحمله على هذا التردد والتحيل وخشبه وينقرها ويجازف ويرميها في البحر؟ الخيانة ولا الأمانة؟ الأمانة. وننتقل من هذا إلى خطوة، هذا التاجر الذي أخذ الألف دينار بكفالة من الله وسددها عن طريق المولى سبحانه، لو جاء لذاك التاجر ولتجار البلد كله سيسمعون بهذا وطلب الملايين، يعطونه ولا يمنعوه؟ والله يعطونه. تسير حركة التجارة، يتداول الناس فيما بينهم الثقة، ويكون الترابط والتضامن عن طريق الأمانة، لأن هذا أمين أصبح الكل يتعامل معه. أما إذا كانت الخيانة فكل واحد يقول نفسي نفسي، تنقطع الاتصالات ويتعطل الاقتصاد ويتعطل المواصلات وتقع مفاسد كثيرة. إذن هذه علامات وآيات، وجاء في الحديث الآخر يبين هذا، من كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، يعني النفاق يتجزأ، بعضهم يكون عنده الربع وبعضهم يكون خصلتهم يكون النصف، بعض عنده ثلاثة ارباع، فإذا جاءت الرابعة كان منافقا خالص النفاق. والمؤلف رحمه الله أعقب كتاب الرياء في العمل والعقيدة بكتاب النفاق في الأعمال. وهنا يقول العلماء ثلاث آيات المنافق تلقى إذا حدث، إذا وعد، إذا اؤتمن. قالوا إن هذه الثلاث تقابل أصل التكليف في الإسلام، لأن عمل المسلم إيش؟ إما قول باللسان أو عمل بالجوارح أو نية، هذه هي إيش؟ جوانب التكليف في الإسلام. فالنطق باللسان يجب الصدق، فإذا كذب نافق في نطقه ويكون نفاقه مع من كذب عليه، وإذا ائتمن خان هذا نفاق في الفعل، فيكون نافق على من خانه في أمانته، وإذا وعد أخلف يكون نفاقا في النية، لأنه يعده بالشيء وهو في الحال ينوي ألا يفي له بهذا الوعد. فقالوا جاءت هذه الثلاثة لتعادل أركان التكليف في الإسلام من قول وفعل ونية. وهذا يساعدنا على ما سبق أن قدمناه، وقلنا إذا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين متعددات فلا بد لهذه المتعددات من رابط، وهذه روابط هذا الحديث بأعمال الإسلام. وجاء المؤمن إذا حدث صدق، والمنافق إذا حدث كذب، والمؤمن إذا وعد أنجز، والمنافق إذا وعد أخلف، والمؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة، والمنافق إذا اؤتمن خان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وأخوالنا ونياتنا خالصة لوجهه سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه خصلة أيضا يقولون زادت في بعض الروايات ولا تعارض، إذا خاصم فجر، الفجور تجاوز الحد، والمسلم في خصومته رحيم حكيم، لا ينتهز فرصة الخصومة ويتجاوز ويفجر ويطغى ويؤذي. لو كانت خصومته مع خصمه في درهم يسيء إليه فيما يعادل عشرات الدنانير، لأنه فجر وتجاوز الحد، والمسلم وقاف عند حده. فإذا وقعت خصومة بين اثنين وجئت للمؤمن فيهم وذكرته بالله، تذكر سعيد أبو موسى الخدري، سعيد بن أبو سعيد الخدري كان في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يضرب غلاما له يخاصم، فسمع من يقول له: اعلم أبا سعيد أن الله أقدر عليك منك عليه، أن الله إيش؟ أقدر عليك أنت منك عليه. فالتفت فإذا هو صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله، ما قالش سوى وعمل زاد فيها، لا، حالا وقف ورجع. وعلي بن أبي طالب في بعض الغزوات لما في جولاته، فبعض المشركين لما رأى سيف علي قد علاه انسلح وكشف عن سوءته، كف عنه علي، قالوا له: لما لم تقتله؟ قال: سألني بالرحم الذي بيني وبينه. سألني بإيش؟ بالرحم. طب أنت في معركة قتال، لو استطاع لقتلك. قال: معليش، لكن من أجل الرحم الذي سألني به لا أفجر في الخصومة، لأن المنافق ما أمامه شيء يرتجي أو يخشى إلا الواقع الظاهر، ولا يرتدع إلا بالقوة التي تقهره على الرجوع، فإذا خاصم فجر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا قدم إليه إنسان أو أخطأ عليه إنسان فقيل له إنه من الجاهلين، يا عمر كف عنه. وهكذا الإنسان المؤمن مهما خاصمه إنسان وكان الحق له كالشمس، وجاء وعفى وصفح وترك، كان علو منزلة له. ما عفى إنسان عن مظلمة له إلا عوضه الله يوم القيامة. وهكذا حالة المؤمنين. فإذا كان المؤمنين رحماء فيما بينهم وقت الخصومة، في غير الخصومة حيكونوا إيش؟ إخوان. لكن المنافقين ما ينسبهم هذا، ليش؟ هذا السلوك، تطغى عليهم دخيلتهم. ونسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. هذا الحديث على اختصار ألفاظه فإنه واسع المعنى والدلالة، وهو يحمي عرض المسلم ويحقق قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والسباب فعال مثل القتال، يقع بين اثنين يتسابان، كل منهما يسب الآخر. وكذلك القتال يقع بين اثنين، كل واحد منهما يقاتل الآخر. والنزاع كذلك يقع بين اثنين، كل منهما ينازع الآخر. وفعله من الشخص الواحد سب وليس سباب، فعل وليس فعال، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالسباب محذور ومنهي عنه، لأن السب إنما هو ذكر الخصم بعيوبه، ولما يقع النزاع والخصومة قد لا يكتفي الخصمان بذكر الموجود في الخصم، بل ربما يذهب ويفتري عليه ويتقول عليه ما ليس فيه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتهاتران ويكذبان. يتهاتران، يقولون كلمات لا أصل لها، لا حاجة إليها، من المهاترة، وهو الكلام الذي يكاد يكون لا معنى له، لأن القصد منه النيل من خصمه. ويتكاذبان، كل منهما يكذب على الآخر وينسب إليه ما ليس فيه، وهذا هو الذي جعله فسوق، والفسوق الخروج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت النواة عن الرطبة. إذا خرجت النواة من داخل الرطبة يقال فسقت، وفسقت الحبة عن الرحى. الحب يوضع على الرحى ليطحن، فتأتي حبة وتنجز من تحت الرحى ولا تطحن. ومنه الفواسق، الفئران، الفويسقة، الفأرة، تضرم على الناس بيوتهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: أوكئوا السقاء وأوكئوا الإناء وأطفئوا السراج، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، لأن الفئران تخرج في الليل للإفساد، وكيف أن الفأرة تضرم يعني تحرق على الناس بيوتهم. كان في السابق الاستضاء بالمزية، إناء صغير مثل الزبدية فيه زيت، ويؤتى بفتيل من القطن أو الصوف، فتيله مرخي سحيل، فيوضع في الإناء وطرفه على الحافة، فيشعل الكبريت في حافة الفتيل فيضيء، ويظل يستمد الزيت من الداخل يأتي مع الفتيل، وهكذا سرجهم. ولربما جعل للفتيل هذا مسورة من الحديد أو الصفير، وركزت في هذا الإناء، وكان لها طرف مثل الشمعة. الفأرة تيجي في الليل وتبغى الزيت، لكن تخاف من النار، فتأتي بذنبها وترفع الفتيل تخرجه عن إناء الزيت وهو مشتعل، فيقع على الفراش فيشعل النار، وهي همها الزيت. ومنه الفاسق الذي يخرج عن طاعة الله. فهنا فإن الفويسقة أي المفسدة، وكذلك الفاسق المفسد الذي يخرج عن طاعة الله. فسباب المسلم فسوق. ونحن بهذه المناسبة نذكر أن ليس من خصال المؤمن أن يكون سبابا، لأن عليه أن يحفظ لسانه، لأن الكذب السب سيحمل على الكذب، والكذب ليس من صفة المؤمن. وتقدم أثر الأمس يكون سارقا زانيا، ولكن وجدنا في بلاغات مالك في الموطأ أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فالمؤمن قد يقع منه الجبن وقد يقع منه البخل، ولكن لا ينبغي أن يقع منه الكذب. وقد ذكروا ما قال عن حسان رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بعدم حضور القتال، أنه في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل النساء والأطفال في حصن وجعل حسان معهم، فجاء يهودي يطوف حول الحصن فرأته صفية رضي الله تعالى عنها، فقالت يا حسان هذا يهودي يطوف بالحصن أخشى أن يتطلب ثلمة فيدخل علينا، قم إليه فاقتله. قال إليك عني لست هنالك. فنزلت هي واعتجرت عمامة وأخذت عمود وغافلت اليهودي وضربته على رأسه فقتلته. قالت يا حسان قم فخذ سلبه، فإنه ما منعني أن آخذ سلبه إلا أنه رجل. قال لا حاجة لي فيه، إليك عني. فيقول بعض الناس هذا من كونه من عايز أقول جبان لم يشارك في الحروب، وبعض الأدباء يدافع ويقول لا، ما كان ترك حسان المشاركة في القتال عن جبن ولكن لعلة، بدليل أن حسان دخل معارك كلامية وأشعار دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجا أعداءه في دعوة الإسلام. فلو كان معروفا بالجبن لناله خصومه بهذه الصفة، وما وجدنا أحدا من الشعراء هجا حسان بأنه جبان، إذن هذه الصفة لم تكن فيه، لكن يكون على سبيل المثال. أما البخل فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة من سيدكم؟ قالوا فلان، ولكننا نأخذ عليه هنية من البخل. فقال صلى الله عليه وسلم وهل داء أدوأ من البخل؟ سيدكم فلان. فعزله عن السيادة ونصب غيره لأن البخل لا يصلح. في بعض مداح العرب أو الشعراء لولا السيادة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. السيد لا بد أن يكون جواد، ولا بد أن يكون مقدام شجاع. فقال الجود يفقر والإقدام قتال، ولكن الكريم لا ينظر إلى الجود ولا إلى ما بيده. الكرم خصلة نفسية في طبيعة الإنسان، وكما نعلم كما يقولون في حاتم الطائي حينما جاءه ضيف وليس عنده شيء حاضر فنحر له فرسا، قالت له زوجه تبقى بلا فرس؟ قال ويبقى ضيفي بلا عشاء. فهذا كما يقولون من أنواع الكرم التي كانت في العرب، ولكن جاء الإسلام بأعظم وأوفى ما يمكن أن يسمع به في العرب وفي العالم، حينما امتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه. أخو مصعب بن عمير أخذ أسيرا عويمر من أسارى بدر، وكان صاحب لواء المشركين، فلما أخذ أسير مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع من يأسرونه وهم يتناولون الطعام تمر وعيش، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأخيكم خيرا. ومضت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون من المسلمين إنما من الكفار. ثم مر به أخوه مصعب فنظر إلى من معه قال: شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفاديه منكم بما يرضيكم. فقال: يا أخي، هذه وصايتك بي والرسول صلى الله عليه وسلم يوصيهم بي خيرا؟ قال: أنا لست أخيك، إخوتي هؤلاء وأنت لست أخي. ومضت. يقولها عمير: والله لكانوا يقدمون لي الخبز وأردها عليهم استحياء، فيردونها علي ويؤثرونني بها ويجتزئون بالتمر. فهذا أسير بين أيديهم لا يرجون نفعا ولا يخشون ضرا، ولكن يكارمونه إلى هذا الحد. ولهذا قيل: لا يجتمع الكرم والجبن في قلب رجل، لأن الجبن شح والكرم بذل، وكما قال القائل: يجود بالنفس إن ضن الجبان بها. يجود بإيش؟ بالنفس، ما هو بالمال. إن ضن الجبان بها هو يجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وش عز من النفس لما يبذلها؟ فيكون المؤمن جبانا؟ نعم. يكون المؤمن بخيلا؟ نعم. يكون كذاب؟ لا. والسباب كما ذكر صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. ونحن أهم ما يكون في حياة المسلم أن يتجنب السباب ولا يعوده لسانه. وجاءنا صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن سبابا ولا صخابا ولا لعانا. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فلما رآه قبل أن يصل إليه قال: بئس أخو العشيرة. بئس فعل مدح ولا ذم؟ ذم. نعمة فعل مدح، وبئس فعل ايش؟ فعل ذم. فلما جاء الرجل وجلس وجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسط له، أخذ يحادثه وأخذ يتجاوب معه وأخذ كأنه رجل شخص عادي. فلما خرج الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، ألم أسمعك تقول بئس أخو العشيرة؟ قال: نعم. قالت: كيف ما لبست أن رأيتك انبسطت معه وفسحت له المجال؟ قال: متى رأيتيني فضا؟ متى رأيتيني كلمة بمعنى سبابا أو هذا المعنى؟ فقال لها: أنا ما كنت، هل عهدت في أني كنت غليظا مع الناس أو كنت أجابه الناس بما لا يحبون، لا، ما كنت كذلك قط. وهنا يأتي لنا فيما بيننا مبحث، الفرق بين المجاملة وبين النفاق. فهذا رجل في داخلية رسول الله بئس أخو العشيرة، وفي ظاهر تعامله معه كان يتعامل معه معاملة الأشخاص العاديين. فيقال إن بين المجاملة والمصانعة وبين النفاق شعرة خيط، وهو القصد والموقف. وعمر رضي الله أو الشاعر يقول لعمر: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بميسم. لا بد للإنسان أن يصانع الآخرين، متى يكون مصانعة ومتى يكون نفاقا. المصانعة هي فعل الجميل مع شخص بينك وبينه، لا يترتب عليها مفسدة لا في دين ولا في دنيا، وليس هناك من الداخل ما يعارض هذا، بخلاف النفاق فهو خداع. فالنفاق خداع، والمصانعة والمجاملة تألف. وكان صلى الله عليه وسلم يصانع ويجامل المؤلف قلوبهم ويعطيهم الشيء، كما قال قائلهم: إن محمدا ليعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر، وهو من المؤلفة قلوبهم. إذن سباب المسلم فسوق، لماذا؟ لأنهما يتسابان ويتشاتمان، قد يفتري أحدهما على الآخر بالكذب. ثم هنا كما يقولون نص الحديث سباب إيش؟ سباب المسلم. المسلم مفهوم المسلم، هل نسب الكافر؟ هل ندخل مع الكافر في سباب؟ أيضا لا. وبعضهم يقول الكافر قسمان: معاهد ذمي ومحارب. فصاحب العهد والذي في الذمة السب يؤذيه، ولا يصح لنا أن نؤذيه لأننا أعطيناه عهد أمن وسلام. أما المحارب فلا بأس، ولكن نقول تحفظا في هذا: على الإنسان أن ينظر في من يستحق السب بالفعل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: علام توانون عن بيان الفاسق، اكشفوا حاله ليعرفه الناس، وإن كان حديثا ضعيف. وكما قالوا إن الفاسق لا غيبة له، لكن ننظر إذا كان شخصا فعلا يستحق السب، فهل كل من استحق السب نسبه، أو ننظر في النتيجة بعد ذلك؟ لا بد أن ننظر في النتائج. إن كان سبه سيردعه ويرده عما هو عليه فلا مانع، لأن نوع من التأديب ونوع من النصح والإرشاد. إن كان سبه سيعنته ويركبه العناد ويزيد فيما هو عليه عنادا لمن سبه، لا والله نتركه ولا نسبه. إن كان سبه سيؤذي غيره نتركه. لا تسب الأموات فإيش؟ تؤذي الأحياء. هو ميت وراح بكل الفسق وبكل الفجور وكل شيء، فأنا أقول يا ابن الفاسق يا ابن الفاجر أبوك مات كذا كذا، ما أنت بتؤذي الحي الموجود. فلا ينبغي أن نسب الأموات إذا كان في ذلك إيذاء للأحياء، من أقاربه من فرعه من أصله إلى غير ذلك. وكذلك أصحاب الاتجاهات المغايرة. تأتي الجماعة على طريقة وعلى عمل ما وأنت تستنكر هذا فيهم، تأتي وتسب عملهم وطريقتهم، هو لن يستسلم لك، سيسبك ويسب طريقتك وما أنت عليه، فتكون أنت تسببت في سب طريقتك السليمة بتعديك وسبك الطريقة التي رأيتها فاسدة. ونوصي طلبة العلم ألا يتنقص بعضهم بعضا، ولو وقع بينهم خلاف ولو وقع بينهم مخالفة، وفرق بين الخلاف والمخالفة، الخلاف والاختلاف في مفهوم النص أو الاتجاه أو فهم النصوص، أما المخالفة فالعمد إلى مخالفة الإنسان مع وضوح الحق. فإذا وقع من طلبة العلم فيما بينهم اختلاف في مسألة، لا ينبغي أن يجرحه، أنت جاهل، أنت مبتدع، أنت ما تدري عن شيء، أنت ما تعرف تتوضأ، أنت كذا أنت كذا. ليش؟ ما هو برضك يمكن يكيل لك بنفس المكيال ويقول بل أنت الجاهل وأبوك الجاهل وأنت الذي المبتدع و و و، ما لطريقك أنت سليم وطريقي أنا باطل، طريقي أحسن من طريقك. وهذا الذي ينبغي أن يحذره طلبة العلم، أن يتنقص بعضهم بعضا. إذا كان هناك موضوع في الدين موضع خلاف، يجب أن يؤخذ على الهدوء وعلى البحث ولا تتبع الأدلة والرجوع إلى أقوال سلف الأمة. إذا اختلفنا نحن الآن، هل السلف اختلفوا ولا اتفقوا؟ إن كانوا اتفقوا فلا مجال للاختلاف، وإن كانوا اختلفوا فنحن ننظر اختلافهم ولا نزيد الاختلاف اختلافا، ولا يكون اختلافهم فرقة لنا وكل منا يجرح الآخر. لا، سباب المسلم فسوق. يقول العلماء إذا كان إنسان مجاهر بالفسق والذي تقوله موجود فعلا فيه، أيجوز لك أن تسبه بما فيه؟ قالوا إن كان للتحذير منه أو من روايته الأخبار، لأنه بفسقه لا يؤتمن على الرواية ولا على الحديث، يزيد وينقص. أو التعامل، لو جاء إنسان يريد أن يتعامل معه وهو لا يعلم حاله، وأنت من جيرانه تعرف مدخله ومخرجه وتعرف ما فيه من الفسق، فليس لك إذا استنصحك هذا الشخص الذي يريد مصاهرته أو معاملته أن تزيد على ما سألك عنه، تريد بذلك الإصلاح والنصح. أما إذا أردت بذلك أن تعيبه فأنت آثم، لأنه ليس مطلوبا منك ذلك. ويأتي هذا في باب الغيبة، هل للفاسق غيبة أم لا، وهل الفاسق المجاهر يكون كالفاسق المستتر؟ بل إن على الإنسان في نفسه أن يستتر بستر الله إذا ما ارتكب ما يؤاخذ عليه، كما جاء في الحديث القدسي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا كان يوم القيامة أوقف الله العبد بين يديه وألقى عليه كنفاه وسأل ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ نعم يا رب. ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ نعم يا رب. فيقول قد سترت عليك في الدنيا وغفرت لك في الآخرة. ويقول سبحانه وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يصبح وقد ستره الله في ليله فيكشف ستر الله عنه في نهاره. يأتي ويقول: قد فعلت قد فعلت. هذا الذي يكشف ستر الله عنه كأنه أباح حماه لألسنة الناس في عرضه، فلا ينبغي ذلك. وكذلك أن إذا رأيت من أخيك المسلم ما فيه زلة قدم واستتر بها، لا ينبغي لك أن تتتبعه وأن تفشيها بين الناس. وسيأتي إن شاء الله في إياكم والظن. فهذا المجال مجال الستر على المسلم، ومجال ستر الإنسان على نفسه، ومجال تجنب اللسان سباب المسلم. حتى الكافر إذا كان سبابه سيأتي بمضرة أكثر. ونحن في رمضان، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. جنة وجبة، تعرفون الجبة؟ تعرفونها ولا لا؟ زي المشلح، لباس. ومادة اللغة العربية تقول: كل كلمة اجتمعت فيها الجيم والنون المشددة فإنها تدل على الاستتار والتغطية. الجنين مستتر في بطن أمه، الجن مختفي في بطن الأرض، الجنينة بمعنى الحديقة تستر ما بداخلها بأغصانها، الجنون يغطي العقل، وهكذا. فالجنة تستر صاحبها وتقيه الحر والبرد، والمجن أداة حرب وأداة زراعة، يتقي آلة يتقي بها المقاتل ضربات خصمه. فالصوم بمثابة الجبة والثياب الذي يلبسه الإنسان ضافيا على جسمه يقيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يخرقها، لأن الجبة تتخرق. الصوم جنة ما لم يخرقها. قال: وبما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو سباب أو فسوق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه، شوف سابه ما قالش سبه، أي جره للسباب فيما بينه، وجاء وتحرش به ليسبه ويرد عليه ويدخلون في معركة سباب. فإذا سابه أحد أو إيش؟ أو قاتله فليقل، أو قاتله فليقل: إني صائم، أي ممسك عن الحلال فضلا عن الحرام، وهو القول باللسان المخالف للمطلوب. وقالوا: هل يقولها في نفسه لتقوى عزيمته بأن لا يدخل معه في هذا المجال، أو يقولها جهرا يسمعه بها ليعلم أن سكوته عنه ليس عجزا وليس ضعفا، لسان أطول من اللسان، ولكن منعه إيش؟ الصوم. إذن سباب المسلم فسوق في صفة عامة، وفي رمضان فسوق وتجريحا للصوم كما يقولون. فينبغي على الصائم أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من الكلمات التي تؤخذ عليه، ولو اعتدي عليه يسامح ويصبر. فإن سابه أو شتمه أو قاتله فليقل: إني صائم. وجاء الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابك، تترك طعامك وشرابك وأنت مقيم على قول الزور والعمل بالزور. قول الزور هو الكذب، البهتان، شهادة الزور، خلاف الواقع. والعمل به كل بدعة، كل عمل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. ويذكرون قضية الفتاتين اللتين كانتا صائمتين في الصيف، فاستأذنتا رسول الله أن تفطرا في الظهر، فدعا واحدة منهما وقال صائمة، قالت نعم، قال خذ هذا القدح وقيئي، فقاءت دم ولحم عبيط، يعني لحم طري نصف القدح، قال روح. جاءت الثانية قال خذي قيئي، قاءت دما ولحما عبيطا حتى ملأت القدح، فقال لهما وللحاضرين تصومان على ما أحل الله من الطعام والشراب وتفطران على لحوم الناس. لحوم الغيبة هي يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم يغضب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعود لسانه على كلمة الخير. حتى قال بعض العلماء من الأفضل ألا تلعن الشيطان لئلا يتعود لسانك لعن كل شيء خالفك، ولأن الشيطان إذا سمع اللعنة تعاظم في نفسه. ولكن تعود بالله منه، لا تلعنه واستعذ بالله من شره، وقتاله كفر. أصل القتال يطلق على المخاصمة ومدة اليد، المضاربة بالأيدي والأكف أو بالجريد أو بالنعال، وقد يطلق على المضاربة بالسيف وهو القتل الحقيقي. فالقتال يطلق على الخصومة والمضاربة بالأيدي وبالعصي. قتاله كفر، أي أنواع القتال؟ مضاربته ولا قتاله حمل السلاح عليه؟ قالوا الاثنين، لكن الذي باليد وبالعصي كفر دون كفر. ايش الكفر اللي فيه؟ كفر الأخوة بينك وبينك، جحدت أخوتك إياه وضربت، فهذا كفر بأخوة الإسلام فيما بينكما. أما القتال بالسيف فينظر على أي موجب لأي سبب. أهو قتال في أمر الدنيا استحللت دمه فهذا كفر، لأنه لا يحل دم مسلم أو دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: هل في واحدة منهم زان محصن مفترق لدين مفارق للجماعة قتل نفسه؟ إن كان في واحدة من هذه فهو مستحق، ولكن عن طريق الولي، ولي الأمر، ليس عن يدك أنت. فإذا كان حمل السيف عن أمور دنيا، تنازع في أموال، تنازع في أراضي، تنازع في سيادة على إمارة، على أموال، على أمور دنيوية، ووقع القتال، إن استحل دم أخيه في هذه الحالة فهو كفر، وإن قاتله على أن يظفر بحقه فليس بكفر، لأن له أن يقاتل. كونه محق، كونه مبطل، هذا حسابه باب آخر، لكن حمل السيف عليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل في النار يستحق، فما بال المقتول؟ المقتول يدخل النار، يقتل يدخل النار. قال نعم. لماذا؟ كان حريصا على قتل صاحبه لكن عجز عنه وقدر عليه صاحبه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتكسير السيوف في الفتن، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما شارك في فتنة قط، ولما سمع بالفتنة جاء على سيفه وعلى حجر وكسره ولم يخرج مع أحد الطرفين. فالمسلم ينبغي أن يعصم لسانه عن إخوانه. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وكذلك يكف سلاحه عن أخيه المسلم. يكون هناك اعتداءات، يكون هناك قتال دون السيف دون السلاح، كما جاء في قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هل اقتتلوا بالسيف؟ لا. يقول علماء التفسير في سبب النزول أن رجلا كان متزوجا بامرأة ووقع بينه وبينها ما يقع، فجعلها في غرفة وسك عليها ومنعها الخروج وذهب إلى حاله، فأرسلت إلى أهلها فجاءوا لينزلونها من مكانها وزوجها غائب، فقام أهل زوجها في المحلة ومنعوهم، قالوا لا تأخذونها وزوجها غائب، انتظروا حتى يأتي وتفاوضوا معه وخذوها أو اتركوها. أصروا على أن يأخذوها، أصروا على منعهم، فتقاتل بالأيدي وبالجريد حتى سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوموا بنا نصلح بين بني فلان. والآية تشير إلى فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا ابتداء من اليد والجريد والمنع بالقوة أو باليد دون سلاح، ولو أدى الأمر إلى قتل وقتال لزم الأمر وكف العيش الباغي. إذن هذا الحديث مجاله واسع في حفظ عرض المسلم، كما جاء في حجة الوداع المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعرضه تتعلق بالعيش بالسباب، وماله ونفسه تتعلق أيضا بالقتال، فلا يجوز قتال المسلم لأخيه المسلم وما كان بينهما من شجار أو من نزاع، فينبغي أن يرد إلى ولاة الأمور فيفصلون فيما بينهم ويردعون الباغي الظالم وينصفون المظلوم من ظالمه. وبالله تعالى التوفيق.